أما الآن واحد بالمهد الصبي يصيح يبي ثدي أمه، وهذا أيضا تصيح تبي اللبع توه مولوده، أحد يقول هذه بتزوج هذه؟ ولكن إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدون جد؟ لا هم ما ضلوا على سبيل المزح، أنا العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول هذا ليس بعقد، هذا وعد ولها نظير عندنا هنا. يقول أبيك الزوجة من لك ترى جهتك، نعم موجودة هذا، نعم وعندكم كل الظاهر أهنا يعني. على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلي لم أحكم بالعقد بالنكاح، لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدعي. مشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجها يروح يدور رفيزه، بعضهم يطالبون يقولوا ألم يكن فلان وفلان ثم بارك الله فيك، هذه يعتريها شيء آخر، قد لا يكون الشهود متوفرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر، وهو على القول الراجح الرضا، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم لا لا لا ما هو مراد، مراد ان العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. هذا من الأصل هذه بدعة، ولازم يأمان عقد اللي جاب المدير ويصمد. لا لو تكون موقف هذا بأي عرف بالمصر يعني؟ نعم ولازم الشرع يكون جالس. سبحان الله، أريد معك واحد نشأ. نعم طيب هذا مصر، السودان الحمد لله، طيب الشام كذلك بدون منديل، بدون منديل خلاص لا يجي شيء، بس انتهينا ثلاثة دول إسلامية. من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثل كذا، قلنا المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني لا شيء من الوجه، لكن منديل إلا مثل ما قلت، كانهم يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون في لحاف واحد، وهذا المنديل بمنزلة اللحاف تفاؤلا مثل. لكن الشيخ يتزاحمون على المنديل، ها؟ إيه؟ ويقتلون على من يأخذه، عجيب، يعني يقتلونهم من بعض، ها؟ يختفوا من المنديل على يد المأذون، ايه المأذون والزوج ولا الولي والزوج؟ الولي والزوج، ها عليهم المنديل الان، المنديل. ها مجرد ما العقد ينتهي الوقفون حولهم يختفون المنديل، من يصدق اولا ويحتفظ به مدى الحياه، سواء كانوا من اقارب الزوج والولي او لا. أنا أخشى بعد هذه بعقيدة، اعتقاد، ها؟ ما دام يحتفظون به، هم يحتفظون به. أنا أخشى فيها بعد اعتقاد. أجل معناها المنديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة. لا هو بيحتفظ به ويعلم أن هذا المنديل فلان. سألت أحدهم عن هذه المسألة. أيها؟ مسألة المنديل. ولم هي لا تحصل إلا في الأوساط العامة. أنت من أي من أي بلد أنت؟ نعم من مصر. من مصر. طيب. لا تصل إلا في الأوساط العامة. نعم. واللي هم الجاهليين يعني بعيدين عن الجاهل.

لأنه لم يتشاغل بمقطع ولم يتفرق، فهو كالساكت، هو كالساكت. فعلى هذا لو قال القائل لو زال عقل القابل قبل قبوله هل يبطل الإجاب؟ تقول في هذا تفسير: إن زال عقله بنوم فإنه لا يبطل الإجاب، وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه كالإغماء والجنون فإنه يبطل الإجاب ولا بد من إعادته. ثم قال أي نعم الجنون والإغماء، أي تمثيل هذا ثاني على سبيل المثال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، له أي للنكاح شروط. واعلم أن الشروط تنقسم إلى أقسام متعددة: شروط للصحة، وشروط للإجزاء، وشروط للكمال، ولكن هذا لا يهمنا في هذا الموضع، لكن يهمنا أن نعرف الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح والشروط في النكاح: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطاله، والشروط في النكاح قيود وضعها العاقد ويمكن إبطاله. والفرق الثاني: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزوم، يتوقف عليها لزوم. الفرق إذن من وجهين: الأول أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطاله، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد وهو الزوجة والزوجة ويمكن إبطاله، لأن من له الشرط فله إلغاؤه. الذي معنا شروط، شروط النكاح ولا الشروط في النكاح؟ شروط النكاح التي توقف عليها صحته. يقول: أحدها تعيين الزوجين. نعم، لا بد من تعيين الزوجين لأن المقام مقام عظيم، يترتب عليه أنساب، يترتب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميز به عن غيره. بالاسم مثل أن يقول: زوجتك بنتي عائشة، هذا اسم، بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم. الوصف الذي تتميز به: زوجتك بنتي الكبرى، زوجتك بنتي الصغرى، زوجتك بنتي الوسطى. انتبهوا للأخيرة: زوجتك بنتي الكبرى، صحيح عينها هي أكبرهم، الصغرى عينها ولا عينها ولا لا؟ لأن أصغر. الوسطى فيه تفصيل: إن كنا ثلاثا فالوسطى معينة، وإن كنا أكثر فالوسطى غير معينة، حتى الخمسين معينة الوسطى، لأن الوسطى ما بين الطرفين، فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لكن نعم، لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معينة. طيب، والله أعلم. إيش؟ نعم نعم، معلوم الحكمة أنه هو البائع.

3645880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.